إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الليل ولى وراح وهل يا رباه نورك الوضي المشرق السني وصحت بقلب الكون أنفاس الحياة العاطرة وتنفست رياضه نسماتها المعطرة فالليل ولى وراح والفجر في الآفاق لاح يحدو سناه موكب الصباح والكون في ثوب جديد يزهو به فكأنه في يوم عيد أو أنه عرس الحياة يشدو له العصفور والبلبل النشوان في سرور والزهر يبدو مثل الصبايا والعذارى والملاح تدعو الهوى والشوق والأفراح في موكب الصباح. هذا الكون أنت مبدعه يا رب أنت صانعه ألهمت طيره فغنى أوحيت للزهر الرشيق أن يضوع فعطر الدنيا ومال فوق غصنه تثنى أشجاه شدو الطير في ذلك الصبح الصبيح الساحر المرء المليح ماذا نرى ألوحة أنيقة رقيقة رشيقة وأي ريشة ترى قد أبدعتها ونمقتها أي إلهام ووحي قد تسامى ولون الدنيا بألوان جميلة في هذه الربا وفي الأزهار والأنوار أو ظل الخميلة. الصبح جاء بنوره الوضاء وكأنه غسل الحياة من الظلام وراح ينشر الهوى والصفو والسلام بين الأنام. سبحانك اللهم سبحانك اللهم يا رب يا حبيب يا رب يا قريب يا رب. شعر فيصل طاهر أبو فاشا. أداء محمد شاكر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى مع تحيات عبد الفتاح سراج.